الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكان بعباده بصيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليالي فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إليها فطوبى لعبد صالح مغتنم فرص هذه الليالي والأيام بما يقربه إلى مولاه جل وعلا طوبى لعبد شغلها بالطاعات وتجنب السيئات طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات. نعم أيها المسلمون، جعل الله لنا الليل والنهار خزينتان لتملأ بالعمل الصالح وأعظمه وأحبه إلى الله توحيده تعالى وإفراده بالعبودية الحقة، ثم المحافظة على الصلوات الخمس كذلك بخشوع وطمأنينة وعمل بكيفيتها المشروعة وإيتاء للزكاة الواجبة والإنفاق المستحب الذي يدفع الله به عن العبد شرورا ومصائب كثيرة، وهكذا صيام لشهر رمضان وحج لبيت الله الحرام عند الاستطاعة ومحافظة على الأوقات الفاضلة من صلاة بالليل واستغفار بالأسحار وذكر لله الكبير المتعال. أيها المسلمون، إنه ينبغي على كل فرد منا يريد نفع نفسه ودفع الضر عنها أن يحاسب نفسه، ومن جملة المحاسبة ماذا عمل في أمسه القريب والبعيد، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليتدارك ما بقي، فالتوبة تجب ما قبلها والله يحب التوابين. وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله تعالى وليتزود من الخير وليسأل ربه التثبيت والعافية إلى الممات، وليحذر الغرور وكيد الشيطان وقرناء السوء والغفلة، فإنها أدواء خطيرة على الإنسان ما دام في هذه الحياة. أيها المسلمون، وعظ نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. إنها موعظة بليغة في كلمات وجيزة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ونصح للأمة جمعاء، فهل من متعظ ومدكر؟ إن في الشباب قوة وعزيمة، فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت القوة وقلت العزيمة. فيا شباب هذه الأمة، احمدوا ربكم على ما متعكم من صحة وعافية ونعمة وأمن وفراغ وراحة، استغلوا شبابكم واستثمروا أوقاتكم في طاعة ربكم ووالديكم وأمتكم، واحذروا رعاكم الله من الفتن ومضلاتها. احذروا من تسيب في الشوارع وسهر بالليل واقتناء لأشرطة ماجنة وصور خليعة ومشاهدات قاتلة لا تحس بها اليوم ولكن عاقبتها خطيرة. فالله أيها الشباب، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم شبابكم، فالعاقل هو الذي يراجع نفسه قبل أن يراجعه غيره، هو الذي يسعى فيما ينفع نفسه وأمته، هو الذي ينظر في سير الصالحين وسلفه الصالحين ويأخذ منهم. أيها الأصحاء والأقوياء الذين من الله عليكم بالصحة والعافية والسلامة من داء عضال، احمدوا ربكم فإن في الصحة نشاطا وانبساطا وراحة وقوة، فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال، وفي الغنى راحة وفراغ وقدرة، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه والعيال، وربما فرط في كثير من الأمور. وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات الإمكان، وما من أحد إلا سيندم ويتمنى أن يعود إلى هذه الحياة. المؤمن يتمنى ليزيد من الأعمال الصالحة لما يرى من عظم أجرها وحسن عاقبتها، ويتمنى المسيئون العودة ليغيروا من حالهم السيء الذي كانوا عليه، ولكن هيهات، كتب الله ألا يرجع أحد إلى هذه الحياة الدنيا، وإنما المرجع والمآب إلى الله في الدار الآخرة، والمحاسبة على الأعمال الظاهرة والباطنة. فاتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى أسباب مغفرته، واستبقوا الخيرات، واغتنموا الأوقات، فبالأعمال الصالحة تطمئن القلوب وترتاح النفوس وتنشرح الصدور. وأشغلوا أوقاتكم بما ينفعكم، واشغلوا أوقاتكم بما ينفعكم، فشغل الوقت وقطعه لا يكون بالسوالف والقيل والقال واللعب واللهو والإعراض والغفلة، بل هذه قتل للأوقات وتضييع لها وإنهاك للأجسام وأسباب للهموم والغموم. وأختم قولي هذا بقول ربنا الحق، قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما أسعد من يوفقه الله لعمل الصالحات والتوبة من السيئات والمسابقة في الخيرات. نعم، هو سعيد في دنياه وأخراه، يرضى عنه ربه جل في علاه، ويدخله جنته دار الكرامة والإحسان والإنعام الأبدي عندما يجاء بالموت يوم القيامة. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الحديث متفق عليه. أيها المسلمون، سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم شهر الله، وإضافته إليه دليل شرف، وهو من الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح،